أيها البشر لا تعلمون كيف تضربون لله المثل وأنتم لا تعلمونه، وأنتم لا تستطيعون أن تصلوا، وعلم الله عز وجل فوق علمكم. فإذا انتفى العلم عنا وثبت لله فإن المماثلة، فهل نكون الجاهل هو البشر بمن كان عالما وهو الله سبحانه وتعالى؟ وأتى يعني تعارض هذه الآية مع قول الله عز وجل فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وأن ذلك في سبيل مخاطبة المشركين في جعلهم أندادا لله عز وجل في العبادة والألوهية. وأنتم تعلمون ليس العلم الكامل، لكن تعلمون في هذا الموضع أنه لا ند له في الربوبية سبحانه وتعالى، بدليل قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى آخر الآيات. وذكر أيضا فيها الفائدة المسلكية، وهذا يعني المصنف مثل ما ذكرنا في المجلس السابق يعني أحيانا يجمع الثمرات في موضع واحد، وأحيانا يجعل كل ثمرة كل آية لوحدها، أن هذه الآية تتضمن كمال تعظيمنا أو تفيدنا كمال تعظيمنا للرب سبحانه وتعالى. وأما الآية الأخيرة فذكر المصنف وهي المحرمات الخمس، ولإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد في الآية هو آخرها، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، مثل ما ذكر الشيخ محمد رحمه الله في آخر الكلام. لكنه في تضاعيف كلامه تكلم عن فائدتين في مسألة والبغي بغير الحق، هل يمكن أن يكون هناك بغي بحق؟ فذكر لنا قاعدة وهي أن كل بغي فهو بغير حق، هذه قاعدة إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق. لا يمكن أن يكون أن نقول إن فلانا باغي ونتساءل هل بغي هذا بحق؟ لا، باغي فمعناه أنه طغيان فوق الحق. طيب ما معنى بغير الحق؟ قال هو قيد كاشف، هو قيد كاشف فقط وليس وصفا. ومثلها التي بعدها ما لم ينزل به سلطانا، يعني هل هناك إشراك بالله عز وجل إذا أنزل الله به سلطان؟ نقول لا، لأن هذه أيضا قاعدة ثانية، كل من أشرك بالله فليس له سلطان بشركه، فليس له سلطان بشركه، يعني كل من أشرك بالله فليس له حجة، فليس له مهما أتى بالحجج فكل حججه باطلة. فالمصنف رحمه الله الشيخ محمد ذكر هنا قاعدتان من القواعد الكلية، يسمونها القواعد الكلية التي فيها كلمة كل. و يعني نحن جعلنا لنا يعني جمع مثل هذه القواعد. وثم المصنف الشارح رحمه الله ذكر الفائدة المسلكية من هذه الآية، ثم عاد بالشرح على الآيات، فكأنه يعني لو قدر الله عز وجل أن يسوغ لنا ترتيب هذا المقطع لجعلنا الفائدة المسلكية من هذه الآية هي أن نتجنب هذه الأشياء الخمسة التي صرح الله بتحريمها، تكون هذه في آخر المقطع ليكون هنا ليكون الترتيب متناسقا. نعم، أحسن الله إليكم. استواء الله على عرشه. ذكر المؤلف رحمه الله ثبوت استواء الله على عرشه، وأنه في سبعة مواضع من القرآن. الموضع الأول قوله في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله خبر إن خلق السماوات والأرض أوجدهما من العدم على وجه الإحكام والإتقان في ستة أيام، ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة فتحمل على ما كان معروفا. وأول هذه الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، منها أربعة أيام للأرض ويومان للسماء كما فصل الله ذلك في سورة فصلت

لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إليه ولا مفتقرا إليه، وبهذا تبطل حججهم السلبية. وخلاصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه: الأول أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص، مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة. ثالثا أنه لم يرد في اللغة العربية أن استوى بمعنى استولى، والبيت الذي احتجوا به على ذلك لا يتم به الاستدلال. رابعا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، منها أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكا لغير الله، أن كلمة استولى تعطي في الغالب أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره فاستولى عليه وغلبه، أنه يصح أن نقول على زعمكم إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير لأنه استولى على هذه الأشياء، فإذا صح أن نطلق كلمة استولى على شيء صح أن نطلق استوى على ذلك الشيء لأنهما مترادفان على زعمكم. فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل. ولما كان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه يقرر مذهب الأشاعرة وينكر استواء الله على العرش بل وينكر علو الله بذاته، قال: كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه. وهو يريد أن ينكر استواء الله على العرش، يعني كان ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه، إذن لم يستوي على العرش. فقال له أبو العلاء الهمذاني: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، يعني لأن دليله سمعي، ولولا أن الله أخبرنا به ما علمناه، أخبرنا عن هذه الضرورة أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فبهت أبو المعالي وجعل يضرب على رأسه: حيرني الهمذاني. وذلك لأن هذا دليل فطري ما أحد ينكره. نعم، المؤلف رحمه الله الشيخ محمد أطال النفس في هذا الموضوع لأهميته، وهو الرد على شبهة أهل التعطيل بأن المراد بالاستولى الاستيلاء، وأجاب عنها بهذه الردود الكثيرة. وكان أيضا من ضمن الأدلة التي استدلوا بها هذا البيت: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. هذا البيت كما قال شيخ الإسلام، كما هو موجود في الحاشية عندكم، أنه لا يوجد في كتب اللغة، وقيل إنه مفتن، إنه يعني بيت مصنوع، يعني ليس من كلام شخص عربي. والحقيقة أن مثل هذه الأبيات التي تنسب إلى بعض الشعراء ما لم يكن نسبتها صحيحة فإنه لا يحتج بها ولم يعرف زمانها. ثانيا أنه لو أقررنا بأن كلمة استوى استولى فإنها يلزم منها لوازم باطلة، لأن إذا قلنا استوى على العرش يعني استولى عليه، كذلك على الأرض والجبال والبحار والأنهار، هذا غير معقول. ولذلك ذكر المصنف هنا قاعدة: بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. هذه قاعدة من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه: وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ثم أتى باستدلالهم بالبيت ورد عليه مثل ما ذكرنا. من أيضا الشبهة التي أوردوها أن الله جسم، إذا قلت إنه استوى معناه أنه جسم يستوي على العرش، يلزم منه من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله جسما. فذكر الشيخ قاعدة أيضا ابتدأها فقال: كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله فهو حق. هذه قاعدة عندنا: أي شيء ورد عندنا آية أو ورد عندنا حديث ويلزم منها شيء فهو حق، لا مرية فيه. لكن الشأن، كل الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله، لأننا لا نوافقكم في أن هذا هو من لوازم كتاب الله، من لوازم الآية. ولذلك رد عليها قال: ماذا تعنون بالجسم الممتنع؟ إن أردتم أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات فقولكم باطل، وإن أردتم بالجسم الذي قلتم الجسم المركب من العظام واللحم فهذا ممتنع على الله. ثم أتى للشبهة الرابعة أنه يكون محدود،

فالمعدات بعلى مثل استوى على العرش ومعناها على واستقر، والمعدات بلا مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فهل معناها كالأولى المعدات بعلى؟ فيها خلاف بين المفسرين، منهم من قال إن معناهما واحد، وهذا ظاهر تفسير ابن جرير رحمه الله، فمعنى استوى إلى السماء أي ارتفع إليها، ومنهم من قال بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل، فمعنى استوى إليها أي قصد إليها قصدا كاملا. وأيدوا تفسيرهم هذا بأنها عديت بما يدل على هذا المعنى وهو إلى. وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله ففسر قوله ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى أي كلامه، انتهى كلامه. والمقرونة بالواو كقولهم استوى الماء والخشبة بمعنى تساوى الماء والخشبة، والمجردة كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى ومعناه كمل. تنبيه: إذا قلنا استوى على العرش بمعنى على، فها هنا سؤال، وهو إن الله خلق السماوات ثم استوى على العرش، فهل يستلزم أن قبل ذلك ليس عاليا؟ فالجواب لا يستلزم ذلك، لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو، لأن الاستواء على العرش علو خاص به، والعلو شامل على جميع المخلوقات، فعلوه عز وجل ثابت له أزلا وأبدا، لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق العرش، ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه، بل هو عال ثم بعد خلق السماوات والأرض على علو خاص على العرش. فإن قلت نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على العرش، لكن قبل خلق السماوات والأرض هل هو مستوي على العرش أو لا؟ فالجواب الله أعلم بذلك. فإن قلت هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ فالجواب أنه من الصفات الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته، وكل صفة تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية. نعم، هذا المؤلف رحمه الله تعالى يعني استعرض المواضع الستة المتبقية من ما ورد في القرآن في إثبات استواء الله على عرشه، ذكر الموضع الثاني والثالث. الثاني هو بنفس نص الموضع الأول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تكررت هذه الآية في موضعين، في سورة الأعراف وفي سورة يونس، لكن في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وذكر معنى العمد هنا، يعني هل لها عمد غير مرئية، غير مرئية لكم، ولها عمد غير مرئية. ولذلك قال إن تفسير كلمة ترونها هو أنها جملة مستأنفة، يعني كذلك ترونها كذلك بغير عمد، فإن السماوات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية، ولو كان لها عمد لكانت مرئية في الغالب. ثم عندي إشكال هنا في مسألة الموضع الخامس. الموضع الخامس حقيقة الشيخ رحمه الله قال في سورة الفرقان قوله ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا، قال الرحمن فاعل استوى. حقيقة ما أدري والله، فاعل استوى هو ضمير مستتر يعود ثم استوى الله عز وجل على العرش، يعني كوننا نقول أن كلمة الرحمن هي فاعل استوى هنا في هذه الآية، في هذه الآية ليس غيرها. ذلك في الآية كما ترون موضع وقف بعد كلمة العرش، فإذا قلنا إنها فاعل فينبغي أن لا نقف هنا. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، فهذا أيضا موضع يحتاج إلى مراجعة، يعني يحتاج إلى مراجعة لينظر معنى هل كلمة الرحمن هنا في هذه الآية هي فاعل استوى أم أن الصفة كاملة الرحمن فسأل به خبيرا الجملة كلها في موقع رفع فاعل. الموضع السادس هو الذي يعني في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. زادت هذه الآية على الآيات السابقة بزيادة وما بينهما أنها دخلت في ستة أيام، أنها دخلت في ستة أيام، لأنه في الآية هناك قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وذكر الشيخ رحمه الله أنها أيام تبدأ من يوم الأحد وتنتهي بيوم الجمعة. في هذه الآية زيادة فائدة، وهي أن ما بين السماوات والأرض داخل في هذه في الخلق في هذه الأيام الستة. قول الله عز وجل الموضع السابع هو محل أيضا إيراد، قال فهذه سبعة مواضع كلها يذكر الله عز وجل فيها الاستواء معدا بعلاء ثم استوى على العرش. لكن قوله هنا إن فقد قال العلماء إن أصل هذه الكلمة س و وضعها ياء، أنا أتصور أنه ما يعني ما أدري والله أحتاج إلى مراجعة. أنا فتحت الآن شكلها لست في المكتبة، فتحت مقاييس اللغة لعلي أجد أصل لهذه الآية، لأن هذا إشكال. كيف ياء؟ كيف ياء؟ لا يمكن أن تكون ياء، لا يمكن أن تكون ياء. شيخنا أحسن الله إليكم، لعله يقصد الألف المقصورة قلبت من ياء الذي استوى، يمكن. لكن السين والواو، لأنه لما نقول مستويا ترجع ياء، رجعناهم مصدر ما. يقول باب السين والواو وما يثلثهما. سوية السين والواو والياء أصل يدل على استقامة واعتدال بين شيئين، يقال هذا لا يساوي كذا إلا يعادله، وفلان وفلان على سوية من هذا الأمر أي سواء، ومكان سوى أي معلم قد علم القوم الدخول فيه وخروج منه، ويقال أسوى الرجل إذا كان خلفه وولده سويا. المهم وقال والسيء ومن الباب السواء وسط الدار، ما ذكرها في باب الألف والواو والياء، ما ذكرها مقاييس اللغة، هذه تحتاج إلى مراجعة. نتأكد من كلام الشيخ كلمة ثم استوى على العرش الرحمن، هل الرحمن هنا فاعل لاستوى؟ فإذا كانت فاعل كيف وضع علماء رسم المصحف الموقف على كلمة العرش، يعني ثم استوى على العرش ونسكت ثم نقول الرحمن فسأل به خبيرة، فموضع أما أن هذا ليس موضع وقوف، وإما أن كلام الشيخ هنا يعني غير صحيح، لأن الله عز وجل قال ثم استوى على العرش في الآية الثالثة، الله الذي رفع السماوات بغير عمل تورونها ثم استوى على العرش، هذا الشاهد خلاص استوى على العرش، يعود المقصود به هو الله سبحانه وتعالى. لعل تريدون أن نقف هنا لأن الموضع القادم طويل جدا وليس فيه موضع قريب للوقوف. لا بأس، مرحبا، لا بأس، جزاكم زين، جزاكم الله خير. أسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه وللقارئ وللسامعين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.